واحدة في الطول قلنا ثلثي ذراع، ولو بدقة يعني من حيث هذا بدقة شعرة يعني رفيق إلى هذا الحد، ولكن هذا لفظ ضعيف، الرواية بهذا لفظ ضعيفة، إنما يكفي لأنه المقصود، وحتى لو فرضنا أو قيل بصحتها يعني المقصود أنه مهما كان رفيقا دقيقا فإنه يكفي، لكن الذي مثل الشعرة والقرن لا يكون محصلا للمقصود، فالرواية بهذا اللفظ ضعيف، ولكن المقصود أنه يضع شيئا ولو مثل العصا الصغيرة هنا، فإن لم يجد فليخط. هذا لفظ ابن ماجه ولفظ أبي داود فليخطط، وكلاهما بمعنى واحد يعني يجعل خطا في الأرض. وصفة الخط، ما صفة الخط؟ هل هي بالطول أو بالعرض أو بشكل هلال؟ قال أهل العلم في ذلك هذه الأقوال الثلاثة. صفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه، قال سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة، ما وصف الخط؟ كيف يكون الخط؟ فقال هكذا عرضا مثل الهلال، يعني مثل شكل المحراب مثل الهلال. وسمعت مسددا قال أو مسددا قال، قال أبو داود بل الخط، هذا كلام أبي داود، بالطول، بالطول يعني كذا بالطول، أي نعم، أن يكون مستقيما بين يديه إلى القبلة، أن يكون هذا وصف، هذا يعني بعض العلماء قال أن يكون يعني ليس بالعرض ولا مستدير أو مستدير، لا يكون بالطول على يعني متجها مستقيما بين يديه إلى القبلة. يقول النووي في كيفيته المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة، يعني يختار أن يكون إلى القبلة لقوله في الحديث تلقاء وجهه، تلقاء وجهه، واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب يعني عرضا عرضا. وبعض أهل العلم كمالك لم يرى، ولا عامة البعض كما الشيخ يقول عامة الفقهاء لم يرى الخط، اعتذروا ولم يروا الخط، اعتذروا أولا اعتذروا على الحديث بأنه فيه اضطراب وبأن الخط لا يمنع المار، لأن المقصود بالسترة تكون علامة يراها المار في يعني لا يمر دونها، أما الخط فلا يؤدي هذا الغرض، فيقولون لا لم يرد فيه حديث صحيح ولم يكن فيه المقصود الذي تحققه هو السترة. واختلف قول الشافعي، اختلف فروي عنه استحبابه وروي عنه عدم ذلك، وقال جمهور أصحابه باستحبابه، والظاهر أنه يستحب، ظاهر أنه يستحب كما روي عن الإمام أحمد وغيره، يستحب إذا لم تجد عصا أو شيئا تضعه أمامك وأنت تصلي وتخشى أن يمر أحد فضع الخط ليكون علامة وسترة لك. حديث المقداد بن الأسود ذكره الشيخ أيضا في هذا الباب، وقال أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد إليه صمدا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بينه بل ليس بين يديه شيء. هذا الحديث رواهما أحمد وأبو داود. الحديثان فيما من حيث سندهما ضعف، الحديث الأول في إسناده أبو عبيد الوليد بن كامل يقول الشيخ الشوكاني نقلا عن ابن حجر وغيره قال المنذري وفيه مقال، وقال التقريب بين الحديث، والحديث الثاني أخرجه النسائي وذكر بعضهم أن فيه في إسناده مقالا. من حيث سند فيه شيء، لكنه أخذ منه بعض أهل العلم مشروعية ألا يعمد المصلي إلى السترة فتكون تلقاء وجهه مباشرة لحتى لا تكون حاجزا بينه وبين قبلته، ولهذا كرهوا أن يصلي إلى السارية وإلى العمود وإلى كرهوا ذلك، وقالوا ينبغي أن يجعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر أخذا من هذا الحديث. فقوله الأيسر أو الأيمن قال بعض الأشرح قال ولعله الأيمن، ولعل الأيمن يعني أولى، وأولوية كونه يجعله عن يمينه وعن يساره يعني مأخوذا من أنه رسول عن يمينه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعوله وترجله وطهوله بشأنه كله، والروايتان وردتان إحداهما رواها أبو داود والثانية رواها الإمام أحمد، وكلاهما يعني المقصود الانصراف وعدم جعل السترة تلقاء وجهه مباشرة أو يصمد إليها، قوله يصمد إليها صمدا يعني يعمد يكسر صمت صمدت إلى كذا أو صمدت صمدا يعني قصد إليها حيث أنها تجعلها في القول المطلوب فسرها بقوله وإنما كان يعني إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن. نعم. أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء فهذا فيه إشارة إلى أنه يرخص في عدم اتخاذ السترة إن صح الحديث. بعض أهل العلم أخذوا بهذا وقالوا إنه إن أو كثير من أهل العلم قالوا إن اتخاذ السترة والأمر بها ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الاستحباب والاستحباب المؤكد. والدليل على عدم الوجوب وال يعني الجزم به والمؤاخذة على تركه وإن كان فعله أولى لا شك قالوا دليل عليه أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الفضاء من غير أن بل قد ورد في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام صلى في مزدلفة ولا إلى سترة. ففيه دلالة على أن اتخاذ السترة ليس مطلوب شرعا ومندوب ولكنه ليس بواجب بحيث أن من تركه يكون قد فعل أو ترك واجبا لأنه عليه الصلاة والسلام لما ترك هذا مرة دل على أنه ليس بواجب حتمي. هذا قول أكثر أهل العلم. وبعضهم يقولون مع صحة ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة في مزدلفة لكن يقولون هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وتلك الأحاديث من قوله وأمره للأمة بأن يتخذوا السترة وفعله لا يكون مخصصا لقوله. لماذا؟ قالوا ومنهم الإمام الشوكاني يقول لأن القول للأمة عام وصريح في الطلب أو في الطلب في طلب الفعل أو في طلب الفعل. أما فعله عليه الصلاة والسلام ففيه احتمال خصوصيته ولهذا فلا يكون مخصصا للأمر بالعام أو نحو ذلك. لكن الظاهر أو كثير من أهل العلم يقولون إن فعله عليه الصلاة والسلام طبعا مسألة هنا مسألة أصولية في علم أصول الفقه ومعرفة الاستدلال بالأحكام أفعاله عليه الصلاة والسلام منها ما قام الدليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم فهذا لا شك أنه خاص به عليه الصلاة والسلام ومنها ما قام الدليل على عدم خصوصيته فهذا مثله مثل سائر الأمة ومنها هذا الكلام في الأعماء أفعاله عليه الصلاة والسلام في العبادات أما في العادات ونحو غيرها فهذا شيء يعني هل أصلها الإباحة أو أصلها الندب في العبادات أصل عليه الصلاة والسلام الندب لكن هل هي خاصة به أو أنه تشاركه فيه الأمة أو أن منها ما هو خاص ومنها ما هو ما تشاركه قالوا من أفعاله ما قام الدليل على خصوصيته فلا هذا لا إشكال فيه ومن أفعاله ما قام الدليل على اشتراك الأمة معه فهذا أيضا لا إشكال فيه ومن أفعاله ما لم يقم دليل لا على هذا ولا هذا. وقد ورد في نفس الأمر أمر يعم أو يخالف فعله عليه الصلاة والسلام أو نهي يخالف فعله عليه الصلاة والسلام للأمة فهل يكون فعله مخصصا أو لا؟ كثير من العلم يقول نعم مخصص لأن الأصل المشروعية والأصل في أفعاله أنها مشروعة على سبيل التعبد والأصل فيها العموم ونحن مأمورون بماذا؟ بالتأثري به صلى الله عليه وسلم ومتابعته إلا ما قام دليل على عدمه يعني على خصوصيته فيه. فالظاهر أنه أن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على عدم الوجوب الحتمي لاتخاذ السترة مع أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على اتخاذ السترة في المواضع وخاصة في المواضع التي يخشى من أن يمر أمامه ما يمر مما يقطع الصلاة. نعم. يقول في الحديث قوله صلى في فضاء ليس بين يديه شيء فيه دليل هذا كلام الشيخ الإمام الشوكاني فيه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب هذا يعني كلام الشيخ ولكنه من كلام الشيخ الشوكاني قد تقرر في الأصول أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاص بنا هذا تكرر عند بعضهم لكن الكثير منهم يقولون لا ويعارضه ويخصصه يقول وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لفرضها هكذا يرى الشيخ ولكن غيره يرى أن الفعل منه صلى الله عليه وسلم فيه بيان لصفة الحكم المطلوب فإن كان فيه أمر ففعله الذي يعني ترك المأمور به بعض الأحيان دلالة على أنه أن ذلك الأمر ليس حتما ولا لزوما. ثم ذكر هنا مثلا في مسألة الفرق بين الصحراء والعمران يقول اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحراء والعمران، وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من اتخاذ السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره، وحديثه أنه كان بين مصلاه وبين الجدار ممر شاة ظاهر أن المراد في مصلاه في مسجده لأن الإضافة لله، وكذلك حديث صلاته في الكعبة المتقدم، فلا وجه لتقييد مشروعية السترة بالفضاء. بعض العلم يقول السترة إنما تتخذ في الفضاء، وأما البنيان فلا يحتاج إلى سترة، والشيخ يرجح أنه ينبغي أن تتخذ السترة في الفضاء وفي البنيان، وهذا هو الظاهر إن شاء الله تعالى. إذا نقص من هذا على أن السترة ما أمر مطلوب مشروع للمصلي أن يحرص على فعله، وأنه مطلوب على سبيل النجم، وأنه يمكن أو يكفي أي شيء يكون سترة، يعني ممكن يكون شيئا من يعني الثياب ثوب أو شيء تلفه فتعمله أمامه أو عصا أو كذا، والحمد لله الأمر سهل وميسور. فلا يعني أنا وأود أن أنبه إلى هذا أنه لا يقصر الإنسان في أمر سهل وميسور يعني يحفظ له صلاته من النقصان. أنك قد ورد وسنسمعه إشارة الشيخ إن شاء الله تعالى، أنه ورد أن مرور المصلي ينقص، المرور المار بين يدي المصلي ينقص من صلاة المصلي نصف صلاته، ورد حديث في هذا، ولكن في على كل هو ينقص من صلاته، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يضره شيء، يعني إذا وضع سترة، معنى ذلك أنه إذا لم يرى إنه يضره، وقال أهل العلم المراد بأنه يضره يعني يشغله فينقص من صلاته، فينبغي أن يحرص على هذا. يبقى شيء آخر، مقدار المسافة عرفناه، وهو أنه لا يزيد عن 3 أذرع ولا ينقص عن ممر شاتين، يعني ثلثي ذراع. يبقى شيء آخر، إذا وضع السترة ثم أراد مار أن يمر بينه وبين سترته فما الحكم؟ ما الحكم بالنسبة للمار الذي سيمر، وما الحكم بالنسبة لك أيها المصلي؟ ماذا ينبغي لك أو يجب عليك أو يشرع لك أن تفعله؟ هذا الذي سيذكره في الباب الآتي. قال: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت، يعني البيت العتيق. باب دفع المار، ما ورد في أنه يدفع، مأمور بدفع المار، دفعه يعني ردعه، سيأتينا كيف يدفعه. وما عليه يعني المار من الإثم، إذن المار بين يدي المصلي من غير حاجة بينه وبين يعني يمر بينه وبين سترته، فإن ماذا عليه من الإثم؟ ورد أنه لو يعلم ما عليه لوقف 40، اخترع بعضهم قال 40 خليفة. قال: والرخصة في ذلك للطائفين، إن في ذلك مرخص فيه للطائفين، طائف بحاجة إلى آخر سيأتي، وهل يلحق به كل ذي حاجة؟ سيأتي ما يريده الشيء. ذكر تحت هذا الباب حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وحديث عبد الله عبد المطلب بن أبي وداعة وغيرهما سيأتي كما سيأتي في الشرح. حديث ابن عمر، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه قرين. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. فيه يعني حزم شدة في مسألة منع المار بين يدي المصلين، فيه أمر أن يدفعه إلا مثلا أبى فليقاتله، لكن منع المقاتلة وكيف سيأتينا، يعني لا يأخذه بعض الناس أو كذا على ظاهره فيفعل ما يبطل به صلاته ويؤذي غيره. وحديث أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، لاحظ أنه حدد وقال إذا صلى إلى شيء يستره، يعني إذا وضع لنفسه سترة، أما إذا لم يضع سترة فقد فرطه، فهل يجوز له أن يدفع من يمر بين يديه في حدود ما مقدار السترة أو لا؟ هذا كلام سنرى بعد قليل. فإن أراد أحد أن يجتاز بين يديه إذا وضع السترة فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. فإنما هنا قال فإنما هو يعني الماء شيطان. وفي الحديث السابق قال فإن معه القرين يعني معه الشيطان. قوله في الحديث إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع، هذا مطلق حديث ابن عمر، إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن بين أبه ليقاتله فإن معه القرين، مطلق يعني سواء كان إلى سترة أو إلى غير سترة. صلى أحدكم ومر أراد أحد أن يمر فليقاتل فليتبعه فليقاتل، هذا مطلق يعني سواء كان بسترة أو ليس بسترة. وحديث أبي سعيد ذكر وقال إنه إذا كان هناك سترة، قال يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليتبعه إلى آخره. نفهم من هذا أنه لا ينبغي للمصلي أو لا يؤمر المصلي بدفع المار بين يديه إلا إذا كان إذا مر بينه وبين سترة. طيب إذا لم يمر، إذا لم يضع سترة ثم مر في مقدار المسافة التي ينبغي أن تكون بين النهاية، فهل له أن يدفعه أو لا؟ أولا من حيث بالنسبة للمار، هل إذا رأى مصلي يصلي وليس معه سترة يجوز له أن يمر؟ هل يجوز يباح له أن يمر في المسافة التي تكون قد حددت بين المصلي وسترته لو كانت سترة أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. هذا المار ليس له، لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي حتى لو لم يضع لنفسه سترة. نعم نعم له أن يمر فيما وراء السترة أو فيما وراء مقدار السترة، أما في المقدار الذي حدد للسترة فليس له أن يفعل ذلك، وعليه الإذن الذي رتب على من مر بين يدي المصلي وسترة. يبقى معنا بالنسبة للمصلي، هل له أن يدفع من يمر بين يديه ولو لم يعمل سترة؟ الحديث حديث أبي سعيد يبين أنه ليس له ذلك، فإذا صلى إلى سترة تستره من الناس فمر أحد بينه وبين سترة فليدفعه فإن لم يفعل فليقاتله إلى آخره. معنى هذا أن هذا المار تجاوز ما صنعته وعملته أنت من السترة فدخل بينك وبين سترتك فدافعه، هذا ظاهره. لكن قال بعض أهل العلم أنه لو مر حتى لو لم تكن هناك سترة فله أن يدفع. ما نوع الدفع وما صفة الدفع وما صفة المقاتلة هنا؟ فليقاتله. أولا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإن معه قرين، فإن معه القرين فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى وليقاتله فإن معه القرين، هذا واضح. القرين يعني الشيطان، القرين المقارن، والقرين يعني الشيطان للإنسان. الحديث الثاني قال فإنما هو شيطان، وجعل المار وصف المار نفسه بأنه شيطان. ما الجمع بينهما؟ قالوا أولا في مسألة ما نسمع ما ذكره الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى في مسألة يعني من اتخذ سترة ولم يتخذ سترة وما حكم المرور للمار بين يديه. يقول الشيخ نقلا عن يقول النووي اتفقوا على أن هذا كله يعني هذا الأمر به لمن لم يفرط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه، أما من فرط فليس له أن يعني يفعل ذلك لأنه قد فرط أصلا. ثم قوله فلا يدع أحدا يمر بين يديه ظاهر النهي التحريم، الشيخ الشوكاني يقول ظاهر النهي التحريم، ونعم ظاهر النهي المطلق التحريم إلا ما قام دليل على أن المراد به الكراهة فهو ظاهر التحريم، وجمهور أهل العلم يرون أن هذا أنه كذلك، أنه ظاهر التحريم أنه يحرم على الإنسان على المسلم أن يمر بين يديه المصلي وبين سترته إلا لحاجة، إلا إذا كان هناك حاجة. المضطر سيأتينا إشارة إلى من يجوز له، وإشارة في الحديث للطائفين، وهو نوع الطائفين نوع من أهل الحاجة، فليكون يعني إذا ألجأ إلجاء إلى أن يمر ليس لهم المر إلا هذا أو كذا إلى آخره أو دفع دفعا أو كذا فهذا لا يكون قد ارتكب المنهي المحظور عنه. قوله فإن أبى فليقاتل فيه أنه يدافع أولا بما دون القتل، أولا يدافع بما دون المقاتلة يعني، فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشد فالأشد إلى حد المقاتلة. يقول القاضي عيار أجمع على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح لمخالفته لفعل الإقبال على الصلاة، بل قال بعضهم لا يلزمه أن يقاتله أن يمشي إليه مشيا بحيث يتجاوز خطوتين أو كذا، لأن هذا فعل أكثر من قطع المار للصلاة فيفطر بذلك الفعل صلاة. إذا فما المراد بالمقاتلة؟ قالوا دفعه دفعا شديدا بحيث أنه يرده عن مساره في يعني بينه وبين سترته. نقل البيهقي عن الإمام الشافعي أنه قال المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول، ويقول القاضي عياض فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه. لاحظ شدة الأمر أو شدة الحال، يعني الأمر الشرعي في المثل. يقول لو دفعه الدفع المطلوب شرعا، ورد في الحديث أنه فليدفعه بنحره أو يضع يده على صدره كما فعل أبو سعيد، وستأتي سنذكر قصته الآن. إذا فعل هذا فحصل منه وفاة هذا المال، دفعه الدفعة الأولى بيسر فلا ما فعل، دفعه الدفعة الثانية بشدة قوية فسقط فمات، ما حكمه؟ يقولون إنه لا شيء عليه، لأن المصلي فعل ما طلب منه، وهذا قد ارتكب حضورا فتسبب هو في هلاك نفسه. الإمام الشافعي يقول إن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول، ويقول قاضي عياض فإن دفعه بما يجوز يعني بما شرع فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء، وهل تجب دية أو يكون هذا فهبان العلماء إلى آخر. لكن شاهد أنه لاحظ يا إخوان كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، يتساهل في هذا الأمر ويمر بين يدي المصلين وعنده مندوحة أن يمر هنا أو هناك، ولكنه يتساهل بذلك. وصل الأمر به الرسول يأمره بأن يقاتل، يدفعه بإن لم يقاتله يقاتله، فهذا دلالة على شدة النهي عن المرور بين يدي المصلي وقطع صلاته. ذهب الجمهور إلى أنه إذا مر، نعم في مسألة أخرى بعض الناس أيضا يتجاوز في هذا الأمر في هذه المسألة، ويريد أن يلحق بمن مر بين يديه ويقص به لرده، انتهى المقصود هو ألا يمر فيقطع صلاته. فهل إذا مر وتجاوز لك أن تدافعه وتعمل شيء؟ يقول لا، لأنه إذا مر وتغلبك وتجاوز فانت يعني قد حصل المحظور، وفي ردك له ودفعك له ومقاتلتك له لا فائدة من ذلك، بل فيها زيادة انشغال عن الصلاة، يعني زيادة انشغال عن الصلاة. وبعضهم قال لا عليه أن يعني إذا كان ما يزال مرة، وليس معنى أنه إذا خرج وتجاوز انتهى، لا، إذا كان هو الدفع المقصود أنه قبل أن يمر، المقصود بالدفع قبل أن يمر، الآن أمامك فسيأتي واحد عن يمينك أو عن يسارك تدفعه قبل أن يمر أمامك، مقدار السترة قلنا ماذا؟ ها؟ ثلثي ذراع. ففي هذه الحدود هذا عرضها، هذا اتجاهك، فتدفعه عن هذا الاتجاه، إذا كان جاءك من اليسار تدفعه كذا أو هذا. لكن إذا تجاوز ووصل إلى نصف السترة، يعني إلى صار أمامك، هل تدفعه أو تتركه ليتجاوز؟ هنا. أما إن أنه إذا تجاوز وانتهى فليس لك أن تتبعه، لأنه قد انتهى. فقال بعضهم إذا تجاوز ووصل إلى أمامك فالمحظور منه قد حصل، وفعلك لا يدفع شيء الآن، ربما يزداد منك فعل يعني يكون ذلك مشغلة عن صلاتك، دعه. واستدلوا بفعل في صلى الله عليه وسلم لما مرت الصبية فتجاوزت تركها. نعم. يقول الشيخ هنا ذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه عادة للمرور. وقال قد قال نعم، وروي روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك، بعض أهل العلم ونقل عن صحابي الجليل عبد الله بن مسعود قال أنه لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، وتعقبه الحافظ بأنه صرح به بعض أهل الظاهر. نأتي إلى مسألة القرين ومن هو القرين. فقوله فإن معه القرين، القرين المقارن والصاحب، نعم، والشيطان المقارن أو المقرن بالإنسان لا يفارقه، وهو المراد هنا، نعم، الله سبحانه وتعالى قال نعم، فقد جعلنا له شا... شيطانا، ومن يحشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا من يحشو عن ذكر الرحمن، وكل واحد كما ورد في الحديث كل يعني له قرين، ومن الشياطين يلغوين وجوده، ولكنه يجاهده بقدر ما يؤتيه الله من قوة على جهاد قرينه هذا. ويعني إذن فهناك قرين والمراد به هنا الشيطان. لكن في الحديث الثاني قال فإنه يعني المرء شيطان. نعم، قوله فإنما هو شيطان، يقول الحافظ بن حجر إطلاق الشيطان على المارد من الإنس، المارد يعني كل متجاوز للحد، أيضا شائع معروف في اللغة يقال هذا شيطان. فأيضا هذا الذي تمرد على أمر الشرع وتجاوز ما نهى عنه الشرع ومر بين يدي المصلي يصدق عليه أنه شيطان. نعم، وفيه جاء وقد جاء في القرآن قوله سبحانه وتعالى شياطين الإنس والجن، لكن ما سبب إطلاق هذا الوصف عليه أنه شيطان؟ قال إنه فعل فعل الشيطان. بعضهم قال لأنه فعل فعل الشيطان. ما هو فعل الشيطان في جنة المصلي؟ أنه يلهيه ويغويه ويشغله عن صلاته، وهذا الذي مر بين يدي المصلي فعل ما يفعله الشيطان بالنسبة للمصلي. وقيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع هو الشيطان. إذا فكأنه تلبس لبوس الشيطان، لأن الذي حمله على ذلك هو الشيطان. بعض العلم يقول في الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، ويقول الحافظ هو مبني على أن لفظ الشيطان يبنى أو يطلق حقيقة على الجن ومجاز على الدين. في سياق هذا الشرح ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه قد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاة، مرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. وروى أبو نعيم عن عمر أن لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء. نعم، ففي هذين الأثرين عن ابن مسعود وابن عمر فيه الحث على أن المصلي ينبغي له أن يضع السترة، لأن فيه نقص كبير، وكما ورد في الأحاديث المرفوعة السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ ذكر في هذا الباب أيضا حديث أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. يقول أبو النضر راوي الحديث لا أدي أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة، رواه الجماعة. وفي تنكير هذه المدة فيه بيان الزجر والوعيد الشديد على من يمر بين يدي المصلي. يقول ماذا عليه، يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، في رواية البخاري من الإثم، جاءت مفسرة، ولكن أهل العلم بالرواية يقولون من الإثم هذه ليست من اللفظ المرفوض بل هي من باب التفسير، وقد رواها بعض الرواة مشايخ شيوخ البخاري في النص اللفظ، ولكن الصحيح أنها ليست منه بل هي هكذا، لا يعني لو يعلم ما ذا عليه ولم يذكر من الإثم، لكن معناها من الإثم من حيث المعنى نعم، لكن هل هي من لفظ الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ المحققون من رواة الحديث من أهل الحديث يقولوا ليست من لفظ الحديث. نعم، قوله 40 ذكر الكرماني لتخصيص 40 بذكر حكمين، أي لماذا ذكر 40؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي لو وقف 40، قال 40، لما لم يقول 50 60 أو 70؟ نعم، ورد في رواية أخرى فيها قول قال 100 عام، لكن لماذا حد 40 وذكر 40؟ قال بعض العلم إن 40 ذكرت لحكمتين. الحكمة الأولى أن هذا العدد يشمل هو أصل العدد، هذا العدد 4 يعني أصل العدد 4 مضروب في 10 هو أصل العدد. ليش؟ لأن 4 1 2 3 4 تشمل الواحد، تشمل الاثنين، من الثلاثة كان الأربعة، ما بعد ذلك فهي مضاعفة لها، ما بعد ذلك فهو مضاعفة لها، لأن الخمسة يعني 4 زائد 1، الستة يعني 3 زائد 3 يعني فيه 3 الأربعة وهكذا. فيقولون هذه حكمة ذكر 40 لأنها يعني أحدهما أن يكون الأربعة أصل جميع الأعداد، فلما أريد التكثير ضربت الأربعة في عشرة صارت 40. والمراد التكفير. والوجه الثاني قالوا كون كمال أقوال الإنسان بأربعين كما ورد في الحديث 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح إلى آخره. فقالوا أطوار الإنسان 40 كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد. وسبحانه وتعالى يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. إذن فهي مقصودة يعني معلومة في تطور أطوار خلق الإنسان 40 يوما 40 يوما 40 ثم إذا في بعد حياته أو بعد خروجه إذا بلغ أشده في 40 يوما سنة. وبعضهم يقول احتمل غير ذلك. فبقي هذا الاحتمال لماذا؟ هو هذا استنباط واجتهاد من أهل العلم في مسألة معرفة لماذا حدد بأربعين. يحتمل غير ذلك. وفي سنن ابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة لكان في هذا الحديث بهذه رواية أخرى لكان أن يقف 100 عام خيرا له من الخطوة التي خضعها. فذكر 100 عام بدل 40. يقول وهذا مشعر بأن إطلاق 40 للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد 40. وفي مسند البزار لكان أن يقف 40 خريفا وذكر حدد ما سمع. وقوله خيرا له هذا من حيث إعرابه خيرا بالنصب وروي بالرفع يعني خير له أو خيرا له. قول أبو النضر يقول الراوي للحديث لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. يقول الشيخ في هذا فيه إبهام ما على المار من الإثم. والإبهام عادة الإبهام في الإثم وفي الجزاء دليل على عظمه وشدته ويعني فيقول فيه